بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارا كهيكا قرآن سورة الإسراء آية سقل الرجال كبا والربوفة هندار بأتاسسو. درسين كأن كاري تولانجال كبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أكن يقول أنجل قبدر تنكينا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قرآن نكون جدا قرآن نبي محمد كن نكون جدا إيكا ربنا جل قبا سورة ناكه ستي كما قالت الرهاس قبرك إساء محمد صلى الله عليه وسلم إسراء في معراجة في ججة مكة بيت المقدس إلى جرة هذا سمي بهني كريري قلما دقهنتي سمي بهن ججة يقدب النبودة سنتي عن سيوان نبي الله موسى قال لها سيه سورة تني سورة مكة تبوت جنة وان سورة مكة تبوت ساتف سورة مكة تبوت ويتتك واي أكيدة إرادة بتي ويتتك واي رسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسان أقادان إرقموا قرآن كنمو شريعة اتبولا كنمو رادة بتي ويتتك أمو بعثين إسان إنكارا كافمون هنجيرو كإسان جرانسان نجيرا كافمون جيشودا تاني رادة بتي أما أن تناسبتي قرآن نبي محمد الرتب يكوني وصفين إساء كغر حقات التنمك أجيلتو قرآن نتتب يكون قرآن نتي إساء كنني شريعان نتي إساتب يكون جيشوكا قرآن يكون مصدر أكو مما درجة القابة إساء الرتب والنجر قرآما جيشا قرآما تكاهو ولدتك أباما جيشا معنى مطلوب قرآما جيشونا تكامو معنى جامع اسم الفائلي يوته ولدتك أبتا أوامره نواهيه قصصا في كنمر ولدتك أبتا يجيش قرآن يجيشون. إن هذا القرآن قرآن نبي محمد اتبعي شريعة قوني إساب كن لكوني يهدي للتي هي أقوى نكا جيلش إسي إرق أجيلو تاتتك أجيلش خرا إرق أجيلو تاتي يهدي نكا جيلش للطريقة التي هي أقوى مهجو خرا إرق أجيلا تهتك أجيلش خران أجيلا إما جرا خران أجيلا نكا قرآن أنجر جيلش إثير أجيلا تهتك أجيلش ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات نجم ما تجيز أما اسمه من توتا ورى إيمان دقاء أمنا ورى تلتو دلقان الذين يعملون الصالحات إسانوان تلتو دلقان إيمان قباتني قلبي دان دقوم تنيت أفانين دبتني المعنى بيتني قلبي دقوم تنيت دلقان أن اللي ملسان جتور الذين يعملون الصالحات كون يتمو من توتا دبت بودا دبتون قلبي دان اللي دقوم تنيت دلقان أن اللي قلت دلقودان ملئسان سنغا مجيسا جنة سنفجيرا جنة قلتا جال لربي كيستاني أرغتا جيشورانغا مجيسا أن لهم أجرا كبيرا ونغا مجيسو مالي إساني من دا قدت إساني فجيرا جاران إسانغا مجيسا من دا قدان سن جنة ربي تي جال ربي رضوان إسا أرغتو وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ورّ هن أمانين ورهن لغاومسين بالآخرة يجون قيا بودا بعثي كان لغاومسين يجوغا قرآن تجيكوني لتشوف كيسا كفا ورهن لغان أماني وان قرآن يكون دبة مرك أبتي جده إسان قمت جيسا جنان مرتي روايت أماني كيتين أمانين اللي دبته ورهن اتين أمانين يجو إسان وانهن أمانين قيا آخرات اتين كان أمانين قيا آخرات اتين أمانو يجون واسدي وكيسا كبا جنة تقفان نكافة من كافة من سنة جرجة جودة إن لما تا نتوية تمنا حسابني ميزاني نجرجة جودة إن صدفة دا نتيجة سني إما إلى الجنة وإما إلى النار يجو أك ميزاني أك تويتمين سنسيقو إتهاتا يجو تويتمين فيك يوان غاري والتزيقا بيويتسي قرة سن واني غارين سبري وجراتي فريق في الجنة يو واني همتون سبري والتزيقا بامتي غارة إبداتي أكرت ربي الدانقوتي كنافو ور آكرت الأمانين هدين كانوا في كيساقا بكا آكرت الأمانون إسا كان قريشي وانا جايبا اتفكاتي ربي سيلا لفه بتتجت ديبسي لما تكاسا جدان ربي وهن درتو دندها دا أمري إسا كن فهينان وان تكتين أمري إسا سن بدجت تنجر أو أن وكرهن جالت تسول جدتو درقمان تول جدتو أمري ربي سنبك جدت ديداني جالابان انجر كان عبد الجور راكرت الأمانين أعتدنا لهم عذابا أليما عذابك الله لسا تيساني بكر فيستين جدا دوبا من نلمانو هم يتاكون اللي نمه كدرا أجرا كبيرا من دا قد أرغتا خلمتا كديد كبيا آخرات التأمنو ديد أن أعتدنا لهم إساني بكر فيستين عذابا أليما عذابك الله لسا تي مؤلما جدا مؤلما أليما جدا لا لا تاجد سلا ظاهرة كانت أزامن في لالته متفاجا مسيسي ووزني أكنا أكما إنك حميد مجيد جدت معنا ودفا ما جدت تقرأ قلشان كان اللي أكما ثاني أليم جدت كوني مؤلم جدت لا لسا كرمان على السويت أزامن سو حالا نماء الرأي كثاني اتعالتي ويتدبته نمكني حال إساء الرأي ولالا نحال إسانا ما جبتيسا ويدعو الإنسان بالشر ilmi nama kun ni kada tajada duba rabbin bisharri hamtu ni kada tajada hamtu kada ta'ala nafsihi indal ghadab wa itadallani hamtu fi tikarata lubu fi tille halaka kada ta ilmanu fi tille halaka kada ta dunya fi tille halaka kada ta jada waita dallane waita are waita irhaqa godame wa isarakitane jadan arifatet hamtu fi tikarata jada ufi fi ilmani fi دنيا رد الله دعاءه بالخير يجون أي كدعائه بالخير أكموان تلتو كرد أكموان تلتو كرد تمتو سنة في التكرد تلتو يا رب فيانا كني نمني مرتنوني كرد يا رب دنيانا كني يا رب إلماننا كني يا رب وان خيري تاهن بنقول لم يجتو نمني كرد ويتدلني جد علمنا ما كن عريفة إساء الرا وفتدب إساء الرا ويدعو الإنسان بالشر على نفسه عند الغضب يجو معنا أسي هذا جيت توك إلمي نما كن همتو قد تيود اللي نلبو فيتي في المال فيتي في دنيا رد لكم حديثة كي ستير سيجر دعاءه بالخير يجو رمو أكما كدا إسا توان تلتو قد تسردي قد ولكن ربين كيبل تيكي ستتام باس وأما سيانا متشكبة ربين إن كيبلو وسوك كيبلو تاتي دارات أيو ربين هابل لسو إسن كيسان هاكو تجيلا yo jolle mate are khan jere isin ke sana hada bar suje da rabbi no sofe de duai wetan te gebele ke sa wetan tare ho silai mata wala ke rabbi akka ta khairi ke balu zal thana tamafiya in karate thana rabbi itin ke balu ga rahmat isa irra isa tu me ke sa be ta jar jar isa kana be sa sabri da be sa kana be ka rabbi ni tin jar jar kana rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ke tati إلمنا ما كني لبو أفيتي في إلمان أفيتي في الدنيا أفي إردت اللين كرتين ساعتك تجرى تربين إسيك ست دعائي دماء قبلو يو ساعتني ولدت دفع ويتما سنجتا يو سيحاك تجرين اللي مجام ويتما قبهيتا وإن كان واقع أرغمي كيسا فهذا حتى سياران هلا دورت يقول ربي ثورت جرين دبهو ضد جرين hare rabbi shahada bar sujetteni oso daqiqa qurani bi nusata an gahe mujahadis andabrejja itide bi waqiatti kargame yero heddu hasawa wana kana kana ekato barbaachisa wanni ekatan takalama miti lubbu fi ratti kadatu ilman ratti kadatu duniya ratti kadatu ekato barbaachisa jechu saati jira saa sanin rabbi wala ahan sikinnan دنيا متنا رب الدار في هاغود جنان علي قيمتي دي بيتا وانا مشكله يا جماعه الخير وكان الانسان عجولا علم ما كن ابي ما اسات التاريخ هذا تهجر جرجرات هجر علم ما كن عرفته ومرته اماريته وان اريفت فدل جان ابي بشر عدتي وان غد اول سيكن ارت قوت نقي سي بده سنبر تايو جدانين لكي تمرك انا ما جيت سنه توغاري لا تن مرت انا جاي دمله سنين قدنجر جان سنين هايو كاي جيرون دنيا تن هاد ايرا تل ربي جرنا جيرون دنيا تي قوت انا هند غمنا غد اچي سن اول سي ني كاه يو ربي جدين لي تمرات انا نو وجه جدي تو ما تمرات انا جرجر فتا تمرات انا جرجر فتا تاچي كل قائم تن دي سي ketika oso hatta idaran tunille arantana kuma to koto presine genina gafa akira ramadana idanamo kuma la mala mesine gona sajadi sine gona soete apodura metan markan no gaya yara namne male saneti sane gannanje sane gannanje tabia basharati yecho ko tabia basharati koni arifatin sarati umameja rabbi saneti anse gasani amma malkata isa kauniya كانوا في قوله إرادوا بطا وجعلنا الليل والنهار آيتين هل كان قوله قويا اللي قوله جدا آيتين ملكات لما كدن ديتي تنم بيتا كجرين ربيتي في دن ديتي ساتي في بيكم ساتي بيتا ملكات لما يتني قوله جدا أكام آيان نجدتتي متما هل كانيتي في متما قوياتو آياتا والرقرين waa isi ke sajirtu halkan ke saji ajira je asantu ayata guyya ke adu jira adu santu ayata war jere len jira lugar isi len ayatu ma walakin amma zahir ayata wajalna majti al-layla wan-nahar halkani guyya matamisatu ayata jira yirtam matamisatu malkata war rabbi ke nambeinu famahuna ayata al-layli malkata halkani san hayne jira malkani halkani dukkan dukkana san demtifnet ifatin ifagu yada waja'alna ayatan nahari mubsiratan malkata guyada kana ammoni gone mubsiratan jechun argitu gone jechun ay mubsaran fihi jechun kunille ka isake sawar ganje chualkan towar gaychumi guyet war gaychumi ka isake sawar gani wala lani wan bareda fukata addalalani wan bitatawan gurguratan addalalatani ke sawar gan gone jeda مالي في جيتو يوكا غافت تنتاتي لتبتغوا فضلا من ربكم اولا اكبر بادتني اكبر بادتني في فضلا من ربكم كنا جيت حفتو تاتي تربي فضل ربي سنة اكبر بادتني فضل ربي كي سنر راته سن اكدمتني اسم فضل ربي سن بر بادتني فكس تني قده واني ملكتها هلكني كان تني قده ويتكان قويتو قبابا ويتكان هلكتن قبابا ويتكان هلكن يوقا قيان ويتكان هن اوقا ويتكان هن قرر تبادل إساكن أولا ملكة إسان بيثني أسرى وانت فرطيت تقرفهم تلين تكال مامي تجيجو دوبا كانت تيغتاسي سي ربين كيس كيس أرغن كيس كيس ديماني وبربادة ويتقدو مالي أبك إسا كيس تلقو إسا متى بيثني لتبتغوا فضلا من ربكم جتون كيف ديمتني وادلك الثاني في جتون وان جروت الثاني كيف ديمتني إجان أرغتني ترى أرغتني وان بتتن أرغتني وان دلك الثاني أرغتني أكدلك الثاني في جتون ولتعلموا عدد السنين والحساب أما اللي أكبيتني في نلمتا لكو إسامتا اللي أكبيتني والحساب أما حساب قيادا في جاء في ساعة دقيقة نساب من اللي أكبيتني عدد السنين يتون تقفى أمرينك يا هغانا جايجتون ليه فنمان بيكاني لما تهجي في رمضان أكنت بهجتون ليه عدد سنين أكنام بيكاني يوان تقوالي بيكاني ولي برقورا بال لما تأمت التنافد أمت لما التنافد يتون ليه فنام بيكاني وان دنياتي في وان آخراتي في اللي اتهاج من جيك أما أمري مكيه كيستي أما تكون أشي يوغه مخلفة وان اتنبال لغان كيسة لكو جامتا اللي كيسة جرا لكو جامتا كيسة جرا المديرا تكو تكادبرتين وكاكو رشي يوغه وان اتنبال لغان را توك وان اتنبال لغان را توك كان اللي يو لكو جامتا كان بيت أما لكنبال لغان أما باللغة جتو سنين بيكو دان دي شريعة كيستي حديث براس كيستي اللي كدوفه يجول لي تسان أما تميقاتي اتعجاج عليك تجرا ثربا كان لي يو امتا كان بيته مجان كي يثربا غه اما بك شريان تي اجاجا جت سانغيت تشوبي اكيرا قدن تي تما وي تجدان لي كداني كانله لكويس مكان بي فودان بيتاج اكدتي وني شريعه الله فكيته تكالما مي ادان دبرتي لي كانو مكيت سجيرا وان امتا لكويس انجي نهو كتربان لك كجي الله كايم كانهو حساب مكان بي فودان كانله بيتاجو صلاه الظهر اذا ساغنا فغنتي غايو جدان لكويس كانله غويا بيته هلكم بيته guyyan ka kana te chubeite guyyan jumma ka jumma salata ramo suni ka kana te chubeite kana hunda wanna te dambeitun isa kana fi fadli akana qaba bua akana qaba kana rabbin sini gode yechu ega kana nunje de boda mal jada rabbin wa kullu shay'in fassalnahu tafsila jada wa hunda hu gargar ba amna jada qur'ana kana te setti sini yo huma qabata diddamale wanti ke isin harka walitti fakkaate isin walitti fakkaatu isaati akki istiqabatta wallaaltan hinjirtu jechu wa kulla shay'in wa hundahu fassalna kulla shay'in fassalnahu jechu wa hunda gargar baamni gargar baatin secha tafsiilan gargar baan qur'aana kana keessatti wa hunda isin himne jirra isinin kun ka ufi itigaa dandeettan ufi itigaa ka isin dibe warra beeku gaafadhaati akkaata isaa keessa hubadha hundinuu wanni isin barbaaddan asuma keessa jirti jechuudha. Yoo kun akkaataa duniyaatti itti jiraatan tahe duniyaa kanarratti hafuun hin jiru asirraa ni deemanii gaafa asirraa deeman hoo maaltu argamaree wa kulla insaanin alzamnaahu xaa'irahu fi cunuqihi kunis asirratti naftanii ni deemtanii guyyaa san waan asirratti dalaydan kan akkatti isinii kennu ni jira jecha wa kulla insaanin وفنماتو الزمناه اذا قبسيف نجد طائره في عنقه دلغا اسامر ميسا كيف تتي قبسيف نجد اذا تفنفن دلغا اسامر ميسا كيف تتي تفنفن طائره جتكون اي عمله دلغا اسا وما قدر له من سعاده وشقاء ملكي في هونغو رانل وان ني دلغت اذا تجدي كنتما مرمت فنفمي ونخرج له يوم القيامه نباب ندوب بويا قيامه دا اسسني كتابا كتاب غوني صاحبنا كتب ما كل شيء وان دلغي اكغاف دلتي راغ غاف دوتتي وان ان دبر خيري في شر لين خندي ساتو كتبم تيتما بويا قيامه سان اسانيف قديبنا يلقاه كتاب جسنق نمججودا منشورا درير فما افهم تكاهو مفتوحا امامه فندر اذا تبنى ما جاء منشورا ونجد در افنيت بدلغا شاكت در خان جاء جواسن ورى دلغا خير الى در خان ربنا تعالى طائر يجود ما لي فبر ويتجنن لماني طائر كان مران ستي دلغا تتفدمي اصلين طائر يجود لا وامبرر aada araba irratti akkatti haase wanii fi waan qalbiin isaanii itti rarraatu wayiitu jira jedhan aada arabaatitti waan takka dalaguu yoo fedhan taalkaa laallatan tafaawula laallatan tafaawula kan allaattiidhaan laallata nyaan gar allaattiin barartu mirga bararte moo bitaa bararte jechuu laalaniif idaa طارت جهة اليمين تيمنوا يو إسين كرا مرقا بررتهم مرقفتني يو إسين كرا بتا بررتهمهم بتيفتن مرقفتن يجون مرقا نوف مرقا نوف كرا نوف تاتي حجانت نوف تاتي يجون يو كان يمو يو بتا تاتي يمو نوف انتاتي يجون هذا إساني ديبت إيقا سني أوفني أوفني ثم وان دلقا مرنا آئرة جيجتو فنراتي قديسان جا وانا كيدان إساني سنت رراتي دوران جرتو وان دلغ مرا ما قدر لهم وان اسان ابقض امي كان هون دات عائر يجوران ابرون خود الرارقمي جنان قرآن نفان ويسان بيتن سنين اتحاسي جاني قسلي قرآن نفان ويسان بيتن سنين طائره قل ما قدر له طلتو اللي بدو اللي اللاتي سنين لالتنيمي طلتو في بدو سن اللاتي لالتن سن الرآن تن ربين ألزمناه طائره دلغ إسا تطلتو اللي تبدو اللي تإسا وانو تلالتن سن كتاب غونيتما اكم بان دمر ما تاتي تيغدي كيرني كتاب ما كي كان يقرا كتابك كتابك كي كان قرا يجلني مالي في دلغا اساتي غويا قياما دا وادر دغتو كان هوندا تيادا ذاكرا كل شيء دليدي كانني يعني غاف دليدي بكت دليدي اكت دليدي نمولين دلي نيادتي غويا سن araatiin beeku waan dubbisu jechuu illee hin jiru dalagaateeti hin dubbifta gaafsan تخرجته مبرباجه غافسن لانتي جالي فليبي كبر ابو وان دلغيسن دلغا في سنين بيتا ربي قدره تاغوليت مكرا اجي سال واهون دبيته واهون دبرت فبصروا كل يوم حديقا اجلل واهون دقراتي واهون دارغيتي كنافجج غيا قيامادا دلغا في وفي قرئتم يو خيرين كسبوت في اللي دمدي يو همتم بدين كسبوت اللي اكسمتي ريفاتا يو كانتاتي رحمتا يو كانتاتي اللي نو يعذاباتو كيسي رسو عذابا قدرة سمبرانجهين وجدتو نو يعذاباتو إسا كيسي رسو عجنجهين كانافجد شور أرقان سانا دلقان إساني وما خير إسان تهين ورق مسلسلات دلقو أمري إسا مسلسلات مدي ورفتو بيار رواني لدبطواني تكتين تخير إذا كيسا نجير كان الرسو كان بويو كان كجيبا فكيسو كان مالي جدتو يو كنمان كتاب عيسى غوتي بويا قياما دا مجلدان نغوتون كمرتي خوما حفه وان سلام انا انقبل كان تهي فالو مهمال جنيه بويا قياما دا سنفول ربي دا بتدلقا قبجده يعني لابد يا جماعة نمني وان دلقو كان وان حاسو كان وان دبطو كان وچاقو كان دنيا دي نفايا داوان نكون آخرتي هو نفايا داوان نكون جدي يو دنيا في آخرتي كبوهي شانقام نتاعتي واني كل الرا حقاتو برباجي دوبا ربي مرماتي قد كاهد قويا قيامة اجمال راقا راسي مال جلنين اقرأ كتابك كتابك يتانا قرأي جلنين كتابة سيفكنين كسي دورتي بنامكانا قرأي جلنين كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا متمان كيتو أران تننقها وفسابو فسجا أتين كن وفسابو أتين كن وفتويتو دا مي أتمان وفتويتو أتمان وفتويتو كي كن نقها جيتش أران تنا ما ليه واني دلقهن دي أسجرتي كران دبين وفهم دبين الدان قودة ميجرة واني بدي غرطو قطي واني تلتو دا غرطو قطي ميزاني غرم دي ميجوين أرغيش أران تجي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أبقى جيل الله كجيل لمت إساس لب مساتيش ومن ضل فإنما يضل عليها أبقى دب الله دبين تساس مرت ولا تزر وازرة وزر أخرى بات تكل بابران بات بات من تك ورئت أسر رابا أننا من جل اللين قاف دراوان الرتب يقاب جداني كاك وليد كنفاء ومسيطا زلق نبييك نركزا كذبهو اوغا الربسا كارتي قولي بورا وان في تنقودا تقب من سان الرجل في جرين جان اقل جنال ربنا اتاك نبوسي ولا تزر وازرة وزر اخرى جي كاكا توكو توكو راباتون انجروات اللي انتو ما باتتا مالي واني نمر رابات انجروات الرآية ني نممر الالتكا نمتجا بديدة لغي اباك علم اللي يوته اباك تدلغي جلاني المان قبان علمك تدلغي جلاني اللي ابان قبان اكدبين اكدبي دنيا كنامي ما لري ولا تزر وازرة وزر أخرى بات تكن بات بابر بان وبرم بات وما كنا معذبين ربي ما جرى مسنوتين كوني كغبن تاني جدا أبا ما فرئه حتى نبعث رسولا أب إرقاء ترقيني إرقاء نتس إرقيني سنين كراء أرقي خجان إسرت آبتي واني كوني حق واني كوني باب إلا جدتو أدام بيكي هكا جدوتي أبا تقول لي نما تقول لي أبا مفده إن أزبنو جدك أزبنو انتاني جدا هكا إرقاك إن ترقيني خجان سرطي دابتو خجان سرطي دابتو يو شبها ليك أباتي شبها نسرع ديم سفامي رسالة ربي تني حقيقة هكا جرتو هكا اتقيت تجيش أسرطي علماني ورى نما كدودا كوان لقهين كاكا نما وابيكون دن ديني كجارت دلجا كجولي كافرا كماري كنين أسرطي كهذا وان علماء كجدان استساري وان إسان حاسواني كان أبو يمك إياما ربي إسان قرات جان ربي دران أصوم بيكو هادلغ إسان إرهجا نسرت الآبت وفدلغ قياك إياما دا ور أرآن تانا رسالة إسان هنجهين يوكا ستيكا دوار اللي تاتي رسالة نصو إسان هنجهين يوكا دوان تاتي يونم نكسي أتكامي بكفرتو هارغمو قياك إياما ربي إسان قرماتا سينسيسا بيتخانتي بما بيتخانه فينا جدا ابان اتقاجي لربي الناجي يجادا نجه ابان سنديده اچتو كو فيوان سلا تهوده مغرسي تيجو وان سلا تهوده مو غرسي سن قرماني فول درا ورى رسالان غين كنافو قدمينسي gabeete yitwara timbe kintaka wambe komsike ittingahintaka tabinkin ngafa wa idha aradna an nuhlika qaryatan ganda tokdawu yofene jada yofene ballesu ganda tokoyofene ganda matate hata to amarna mutrafiha amarna mutrafiha jajunkuni ni ajajna mutrafiha ay munahamiha wa ruasaiha qanani o isi matoti isi matoti ganda sani warra ganda sambul dureji sani warra namni jalada gahu man guddo ta ganda sani kana ajajna jada fa fasaqu fiha ganda san kaysati danga dabran شريع ربي إرى بيان دانقى ربي تركان فتان فحق عليها القول دوبة وبيسان شرع ربي تركان فتو سنين جج ربي إسان الرد قدابتك فدمرناها تدميرا دوبة سنين را إسيسا دارا قونا إيشا دارا قونا إسيسا قوينا أين سيجا إسيسا بلسنا بلسسين سيجا دمرناها يجون تدميري استئسالة جان hunde dan la haballe suje ko mata kana hunde dan isan balle su amar naje chun khuni amri kauni yo jenne male amri shar'i badit naje jan amri shar'i badi dalaga je chu rabbin inna allaha la yamuru bil fahsha hamtu rabbin ma naje duba amarna mutrafi haje chu kana ulama ne tajadan takka amri kauni yojede murtesine ratay qadayna alayhim dubbi akan rat murtesine yacha hikma rabbi irra hikma rabbi kana irra ganda to kudai yofede gandi sun kukufa misani tu dadabsi se danga dabra yacha kukufa misani tu danga dabre miskina kana mide irra deme numale mal tu jira jede mida kasira terkam sito itasan awan kenne birage te be ka yacha وكما هلكنا من القرون من بعد نوح ميك آتن بلد هدو دكبل سينيجا من القرون يجون ور جارة هدو إرا جارة هدو مدراتو ميك آتن بلد سيني من بعد نوح إيغا نوح جارة تكون جرى مهمتا دبجان إرا جالان جيك علماء أمتا دبتوكو تجارة تكو جرى مقارني تكو جرى مقفان رباتي جارة تكو جرى هدو دبل سيني من القرون يجون ور جارة هدو دا ور كقومي هودا كقومي سالي ورّا سنبودا إيغنوه بودا ورّا رفتو كولما مجرى هدو أمريكا نتدنيك إسان روينة بالليسين وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ربين كيكا يعلى جدا وكفى بربك وكفى ربك يجمع بائن تني سلا دمانا ججبه سلا في تدامتي ربين كيكا يعلى خبيرا بصيرا بذنوب عباده كيجوتي beekata huttin argata huttinne gaya rabbinu ballesa gabrota isa ballesa gabron isa ballesani sani vijetcha dawaman san rabbinni beekacha hunde situ kubakaba la takhfa alayhi khafiya tokatun takalle sharatin tokatu rabbin kana subhanahu wa ta'ala ni beeka beekum sa isa sanin beeke kasitira yajja man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha أبا جرجرت أريفتو دنياتنا فده أجلنا له إساف جرجرسنا فيها دنياتنا كيستي حق إني فديمتي ما نشاء وانو في فين إساف جرجرسنا هم في فين سنو مرور فديتي ومرور جرجرفتو فديتي فيمتي لمن نريد كيسانا مخيني فجججا كيسانا مخيني حق فين جرجرسنا تقوشي وان إبا تقو فده yo fe ne di basanun jar jartina yo fe ne takafila ma jar jartina yo fe ne shanta ma jar jartina ba kafe ne cha liman nuridu nam ni dibato ko yo afe de nam dibato ko kana yo fe ne marafu yo fe ne nam to kolama yo fe ne nam kudani yo fe ne nam sodoma ye cha mana liman nurid abba fe ne thumma ja'alna lahu jahannam e gana gona jada gani jar jartu fe de mi akhiram fe do taboda zanin fe ni tamazan to tana duniya tana fe da ajul jinne mi re ilmi nama ثم جعلنا له إذن إساف تاسف نججادا جهنم إبدا يصلاها إبدا سنسينا مذموما كيف ما لتهين ججادا الرسماء مدحورا دربما أي مطهودا من رحمة الله رحمة ربي را دربما كيف ما لتهين أجسينا ما لسببني كان وان قد انتو فلتو وان قد دوليسي وان قد انتو دنيا هقول فيت اللي ها قدتو مليار اللي ها تاتو دنيا كيت ستي ويتخيري دلايدو اتقو النار ولو بيش شك تمرا لها قيمة كرا خيري كيت ستي ويتكنتو شك تمرا لها قيمة يبدر قويا قياما دا أفبت يوجد يمو مثل الأرض ذهبا وصو قوتو دچي اللي ذهبا دچي قوتو موش غندة تقومتي قرية تقومتي كيسة تقومي بانكي تقومتي مثل الأرض وصو دچي قوتو ذهبا في الدين على تقدير أرغتة جيشو وصو في الدين اللي يبدر سبتون دندو دافة آخرة دافة دنيا جرت يمو يكفي فيش شكة تمرا إخلاص ما يوك النتي niya gari da yo kennate kenna namni guddo si ol kennate maliona trilion an kennate ol chikin tabra ke kun dabrum himma rabbi ke nabirati mali fi bibi nasirti idha salahat salah al jasadu kulluhu rabbi qalbi thana rabbi ma qul kullis wa man arada al akhirata wa ta'alaha sa'yaha namni akhirata boda tan fedeho kajarjertu fede akane tagona argine ومن أراد الآخرة نمت بودات آخرات قيامات فده وسعى لها سعيها دبين نيابو فامتي دبين هميليكو فامتي ثاني ثم أكنا قونيكو فامتي وسعى لها سعيها إسيد أغدلقا إسيد دلقا جباتي سعى دانا برونكوني سعى جتن سعين أكابو جتو أكان ديم سججب ديمو جتو إذن أكغاري سوچيوان خيري داوان دلغوم برباچي سويتي داف كدلغي وهو مؤمن حال ايمان نتوغا قلبي ذاك سجرون فاولئك كان سعيهم مشكورا وركثيثا دلغا اساني هندنو دلغا ارتي غلطون فتمن تاتيجا مشكورا جچون اي مقبولا الرافورم توتاتيجو مشكورا جچون كربي انسان غلطون فتو دلغا غلطون ارتي غلطون فمن دلغا غاري دلغا كيبلمتو دلغا كسي ثاني ثاتي چودا ور كسي ربنا ها تاسس ما جردو بربين وكل نمد هؤلاء وهؤلاء كل نمد يا واو نجر نعم جزاكم الله خيرا كل نمد اي نمد كلا مرا سني دانا مرا برغونا مرا اتكنيناي تو فان كينت هؤلاء ور جرجرتو في رسني وهؤلاء ورثوا بودا في رسني لجهجا هؤلاء ان دراك مري من كان يريد العاجله وهؤلاء ومن اراد الاخره كل نمد هؤلاء وهؤلاء مرى اتكننا مرى برقون هؤلاء وهؤلاء ور جرجرتو دنيا فدو في ورثوا بودا سمفدو في الله من عطاء ربك كنا ربي كثير مرى برقون نجد وما كان عطاء ربك محظورا كنا ربي كيتي كربي كنصن دنيا تنكيستي انسان جدا محظورا اي ممنوعا عن احد لم تقره دو كما انت نجد ككافر الله يمنعك كمنافق الله يمنعك كنم ميد الله يمنعك مسكين الله يمنعك كربي الله يمنعك جدا نما كم ترنيات يوجني ربي سلا منا في وام مرا ذهب في الدراي ثاني غون جدي ورب من توتا انا جلتا حملي ور كافر اسن ما لي في دنيا جنته نوتي جنته كافراتي عمومنا هو سجني نمن سجني كه سجروان يا دمرن ارغتا اكا يا دم بهو اكا يا دم دي بو برمانن كما انا ديرا دا مانن سجني كه سجري تودا كون اكا في تتهون دندي تجيجو أكفيت تهوندن ديتو قولي كيسات اللي أكفيت تهوندن ديتو فئلي كيسات اللي أكفيت ديموندن ديتو قرهن ديما جت اللي أكفيت دلقوندن ديتو وان دلقا جت كيسات اللي جتا مارة وانسي حد دو جرهجا شريعة جرهجا تبين لها شريعة خاملة لفجر جرهجا ركات التنبول سير مال جت شوري مانان آياتا دنيا تنا كيست أبا جرجرتو فدي في أبا آخرا فدي اللي مرتنو إما أرجتا جد ربين وما كان عطاء ربك محظورا كنا ربي كيتي كني ليس ممنوعا أن أحد في الدنيا دنيا تنا كيست لم تكن راودو قمان تاني مرتنو إما أرجتا دبين ستو اللب دي رئ دبين غافا كده چاني واللب ريفو مال جده ورى آخرا فدون فا فأولئك كان سعيهم مشكورا دنيا يوسي برا قوته مالين دلائد صدقاء يوغوت يوم سيدا انجار يوم فدوبة تيوان إيفتهم برباجستو كون دلائد وكان سعيهم مشكورا يوسن ديد دمو يصلاها مذموما مدحورا وركة رب ننتاسين انظر كيف فضلنا بعدهم على بعدين انظر لا لمي يا نموالال نسر عمل يا إرقماك إن لا لمي إرقمان أورا ورا ختام يتوجه ميت إيه قسني ثاني فتن دابته لا لمي يا نموالال دندم يا نم رب أقلي تكن ديرته دبرتيته ميلال كيف فضلنا بعضهم على بعض أكدت دنيا تنكيست نتي غريزة نغريزة جالكفنة كان إلمان برا قولنة كان دنيا برا قولنة كان بريد متكرنة كان فكفنة كان مسكينة قولنة أكدت والجالكفنة ميلال جدا ما لبين أسمر رأيو أسمر رأ جيرو ما دنيا تنر رأيو حافظتني أكاتها جيرو دا أسمر رأيو حافظتني جيجو دا في مالي ولا الآخرة أكبر درجات والله بودات نيلن جرجرون بودات ايتيدي مودن تنجرون ابتسن لين اكوبت الدنيا تنا بها كاجي تشاكي لين فقيره دريسه تجرا دبينا كناني دبين لا فادم اسمر على الله داي تشا اسمر اسمر بها كاجي تما الدنيا تنا را تما كيف جرتن كنرا نمني ابان ديب ببازا ابان تكتي ببازو يتكاتاتي اكامي يو ابي تتجدل لي سيو سيني كومام بي تاتياتي اوسنتي كوما سالي اوي كبدا اتلين كما هم نكيتي بي تتجج دبين جنن لين اكساني سلعه الله غالية قالي لا قالي سنة كم تفوتر أكو بجين قالي تا تفوت جنة كنا كيسة اللي سدركان أجت وليه الجراء أكو ما أرجي غابر رسول صلى الله عليه وسلم أكو ما أرجي بودها في دجي كيسة والقر في سنة جنة كيسة اللي داره جهاور والتري والقر في سنة جون انجرو والركزي تجير ولكن آخر نما جنة سينو أكا جن دنيا تنقلني أرغتو داولين والرئيس دورة دبرج رجع والتركان فيه دو تركان فيه فقوش دورة تركان فتج رجع أكلاد لقته فيسر إذن مسكين أكي أكسه الأولين أك أرجي فيتي ورا لا لم تجر أك أرجي أما أرجي بودها في أرجي دورة بدون أرجي بودها في الغابر إذا بودها في ججر في تججو أك إذا لا لم كانت ورا لا لم تجر نما أول تريس تركان إذا اللهم جعلنا منه وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا يوتا الدنيا تنكنت هاتجدك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض جنة أي بعض الناس على بعض يجتوا كدراكم غرينا ما دنيا تنكشتك غري رجال كفن ميلال جنة غرين غري رجال كل مجال وانا من التوالجال ما ركشتك أوفو دندير وللآخرة أكبر درجات والله آخران إر قدو رجل صدركات صدركان شيء درجان في أول دركان وهيغتي درجان كجنتا سنتو الرجالا دجد واكبر تفضيلا قال ما كيفت لي سنتو الرجالا قال ما نسي حديك ومودين كب اندو بكون اقوم عمري جديد يوكا اقوم دنيا سيبر جرتو غاف سيبر دنيا ديم تين سيبي كاو كم منذر تكاب جل دنيا سيبر ديم نان كات سيجيب اذا اخيرا اكبر درجات واكبر تفضيلا إذن كبجان كبجاء إساتي كبجان كبجاء أجيتي أسمر لالا دبين أكو بسيكنا سنف دلقات داتون دمتي سنين دمتو جدتو ورى سنف دلقو ربنا أتاسسو إذن لا تجعل مع الله إله آخر ربي ولين قبر ما برانقو لنجلا ربي كيتي ولين ربي أكنت تواهن دسيهمي غرغر سيباسي خراق أجيلاتي في خراب دي أدان سيهمي كان أولين قبرمان حقا إسا أولين انقودين إلها آخر قبرما برونقودين فتقعود نتيت يوكس دلائد مذموما تكيفما مخزولا مذموما جتون الربسما تاتي جتا مخزولا جتون تكيفما الربسما تاتي تيتا وردك إنا ثاتا يوكس ثاتي يو ربي أجيب توان برا قبر وردك إنا ثاتا ربي كيتي ولي وان برا قبريني رب ما كيكوفا قبري رب ما كيكوفا قبري أي لا تجعل أيها العبد مع الله معبودا آخر تعبده فتصير مذموما عند الله ربي برتي كيف ما ثاتا وعند عباده الصالحين لا حامد لك نمس فارس تقول لهم انجروا جيجو قافتي قبر ما دقاسا ديبتي إذا برتك برما برا قبرتي تقول لينو سفار تنجريك مخذولا منه لا ناصر لك تربما يجعك يعني نملت كل واسين تمسين تمسط كل كنرقى نجيك كناه وان قدبت ربي انتنت متاهد افمالي ري إسا أكنت واهن دنماهيم كأجت اللي جنتا سن كرفيسي أجيك أبو كأجت الدنيا تنكيست اللي فضلي وفي إسنت قديسي أكتي نعم إذا كنت جراتا كان إذا كانت غبرة من إذا غبرتا إذا غبرة يود الدني إذا غبروا باتنمو فإذا نمافتبا جتشا فتقعدا مذموما مخزولا الرفسمات كيفما تهيك هتاء سما جتشا غافة كررابد وركر رابد ربنا انتاتذيني برسين كأنا كررات مرات رابطة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.